إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فقد سبق معنا في آخر خطبة أن ذكرنا حقا من أعظم الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها، ألا وهو طاعته في كل ما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها المسلمون، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة، أن هذا الحق العظيم من الحقوق إذا عملت به كل المسلمات المتزوجات، فاعلموا بإذن الله تبارك وتعالى أنه لن يقع إن شاء الله تعالى أي خلاف ولا نزاع ولا خصومة بين أي زوجين. وذلك لأن فيما أرشد به الشارع، وذلك أن ما أرشد إليه الشارع الحكيم كتابا وسنة من أي أمر من الأمور كيفما كان، إلا وكانت فيه مصلحة وكانت فيه منفعة للعباد في العاجل والآجل. الشرط الأول اللي كنا تكلمنا عليه في آخر خطبة، وهو أعظم الحقوق الواجبة على المرأة تجاه زوجها، هو طاعته فيما لا يخالف الشريعة، طاعته في غير معصية الله. طاعة المرأة لزوجها في غير المعصية فرض عين وأمر واجب حتم لازم عليها. إن هي فعلت ذلك بإذن الله تعالى سلمت وسلما معا من هذه النزاعات والشجارات التي تقع بين الزوجين. هذاك الحق اللي كنا تكلمنا عليه وفصلنا الكلام عليه وأطنبنا في الكلام عليه هو أعظم الحقوق، وكل الحقوق الأخرى راجعة لذلك الحق، داخلة فيه، يتضمنها ذلك الحق العظيم. أي حق من الحقوق ذكرناه من غير ذلك الحق الأول فهو راجع إليه بدلالة التضمن. إذن هذاك هو أعظم الحقوق، طاعة المرأة لزوجها في غير معصية. إلى هذا الأمر قلت حققناه، كانت كل زوجة تطيع الزوج ديالها في غير معصية الله في أي أمر من الأمور كيفما كان، صغيرا أم كبيرا، فلا شك ولا ريب أن هذا الشيء اللي كنشوفوه من الخلافات الزوجية ومن النشوز ومن أحوال الطلاق التي كثرت في زماننا، ومن هذه النماذج التي نراها في المحاكم وأمام الحاكم وما لم يصل إلى المحاكم، كل ذلك لن يكون بإذن الله تعالى إلى المرأة عرفت أن هذا أمر أمرها بها ربها سبحانه وتعالى. الحق الثاني من حقوق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وذلك بحفظ شرفها. الأمر الثاني الواجب على المرأة صيانة عرض زوجها. إيش معنى صيانة عرض زوجها؟ أي حفظ شرفها. صيانة عرض الزوج إنما يكون بالمحافظة على شرف المرأة. المرأة تحافظ على الشرف ديالها، فذلك عرض زوجها. عرض زوجها هو شرفها، فإذا حافظت على شرف فيها فقد صانت عرضه. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنات الصالحات القانتات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب، المرأة الصالحة تحفظ عرضها وشرفها عند غياب زوجها. ملي ما كيكونش الزوج ديالها حاضر، ملي كيكون غائب، تحفظ عرضها، تصون عرضها، تحفظ شرفها. تلك هي المرأة المؤمنة الصالحة القانتة، ماشي المرأة التي تبحث عن الفرص لتخرج من بيت زوجها. كثير من النساء المسلمات مع كامل الأسف كتنتظر غير الفرصة ديال غياب الزوج ديالها، فإذا غاب زوجها في سفر أو غيره خرجت من بيت زوجها متبرجة سافرة، تخاطب الرجال وتكلم الأجانب وتختلط مع أناس لا يرضى زوجها أن تختلط بهم. تلك ليست امرأة ممن يحافظ وممن يصون عرض زوجها. هذه ما كتصونش العرض الزوج ديالها، علاش؟ لأنها لم تحافظ على شرفها. الله تعالى قال في الصالحات: حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظ زوجها في نفسها، تحفظ زوجها في نفسها ومالي كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن ماجه: والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عما ترعى. وأول شيء نفسها، أول شيء تسأل عنه مما ترعاه نفسها، ثم أولادها وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في صحيح ابن ماجه وغيره: سئل عليه الصلاة والسلام أي النساء خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم سؤله الصحابة: أي النساء خير؟ أي النساء أفضل؟ أي النساء أحسن؟ شكون المرأة المزيانة؟ اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نذر، وتحفظه في نفسها وماله. ثلاثة الأمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعضها بالتفصيل. الأول قال: تسر إذا نذر، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. وتطيع إذا أمر، وقد سبق هذا وهو الحق الأول. الأمر الثالث وهو محل الشاهد: وتحفظه في نفسها وماله. تحفظ زوجها في ماذا تحفظه؟ ما معنى تحفظه؟ في نفسها، بصيانة عرضها، بطهارتها وعفتها، تحفظه في نفسها ومالي، وسيأتي حفظه في المال. الحق الثالث من حقوق الزوج على زوجته: ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. لا يحل ولا يجوز لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، قرن هذا أمر من القرار، من الاستقرار، أي يجب على المرأة أن تقر في بيت زوجها. ما معنى القرار في بيت الزوج؟ يعني أن تمكث، أن تثبت في بيت زوجها، تجلس في الدار ديال الرجل ديالها إلا إذا أذن لها بالخروج. وقرن في بيوتكن، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، والأصل في الأمر الدلالة على الوجوب. قرن يجب عليك أيتها المسلمة الفاضلة العاقلة التقية النقية أن تمتثلي أمر ربك. كيف تمتثلين؟ بالقرار والمكوت والثبات في البيت، وألا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه. هذا الأمر هذا مع كامل الأسف مغيب في كثير من بيوت المسلمين، كثير من بيوت المسلمين هذا الأمر اللي أمر الله تعالى به مغيب. يجب على المرأة المسلمة أن تعلم، خاصة المرأة المسلمة تعرف أنها إلا خرجت من بيت الزوج ديالها بدون إذنه فهي عاصية لله تبارك وتعالى، فهي آثمة، فعلت أمرا محرما لا يجوز، آثمة لأنها خالفت أمر ربها. الله قال لها جلسي وعصت ربها سبحانه وتعالى وخرجت من بيت زوجها، لا يحل لها أن تخرج إلا إذا أذن لها زوجها في ذلك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشرط الحق الرابع من حقوق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ألا تدخل بيته أحدا كائنا من كان، ولو كان أخاها ولو كان عمها ولو كان خالها ولو كان جدها، كيف ما كان إلا إذا كان يأذن زوجها في ذلك. لا يجوز للمرأة تخلي شي حد يدخل بيت الزوج ديالها إلا إذا كان زوجها يأذن بذلك، إلا إذا كانت عارفة أنه يأذن، أنه ما عندوش مشكل، وأقصد بذلك المحارم طبعا بلا إشكال. يعني ولو يكون خوها لا يجوز دخل البيت الزوج ديالها إلا إذا كان الزوج ديالك يأذن بذلك، ولو يكون عمها ولو خالها ولو أمها ولو أختها لا يجوز إلا إذا كان زوجها يأذن. بمعنى إذا كانت المرأة عارفة، إذا كانت المرأة عارفة أن رجلها ما كيبغيش خوها يجي عندها، ما كيبغيش خوتها تجي عندها لأمر من الأمور بغض النظر عنه، الشاهد الزوج ديالك يقول لها ما تخليش خوك يدخل عندك، ما تخليش اختك تدخل عندك، فلا يحل لها أن تدخل أحدا يكره زوجها أن يدخل إلا إذا كان يأذن إلا بإذنه. إذا كانت عارفة أنه كيأذن فلا إشكال، ولكن إذا كانت عارفة كيمنع لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام فحقكم عليهن، يخاطب الرجال، حقكم أيها الرجال عليهن على النساء ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ألا يوطئن فروشكم يعني تشي حد ما يحط رجلو على الفراش ديالكم وانتم ما كتبغيوش يدخل داركم، ألا يوطئن فروشكم، المراد بالوطئ هنا العلو على الشيء، يعني من الحقوق ديالكم عليهم ما يخليوش شي واحد يحط رجله لداخل الدار إلا كنتوا عارفينه ما كيبغيش يدخل. ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، هذا حق من حقوق الزوج على زوجته يجب على الزوجة أن تراعيه. هذا الحق هذا كذلك لا يراعى مع كامل الأسف في كثير من البيوت، كثير من النساء تخدع زوجها، تخدع زوجها، تغدر بزوجها، تغون وتغش زوجها، وتظن المسكينة أن الله تعالى لا يراها، كتظن أن الله تعالى لا يراقبها، كتظن هذه المرأة الغافلة أن الله لا ينظر إليها. أش كدير؟ كتخلي غير الزوج ديالها يخرج وكتدخل لبيت زوجها من لا يأذن، كتدخل المرأة جارتها راجلها ما كيخليهاش تدخل، كيقول لها ديك المرأة جارتك ما تدخلش عندك. مثلا إذا كان راجل عارف ديك المرأة جارتها امرأة فاجرة فاسقة تدعو إلى الشر، تدعو إلى الفجور، تدعو إلى الفسق، وهو خايف على الزوجة دياله من تلك المرأة وقال لها ما تخليهاش تدخل عندك، أو أختها أو أمها أو الأخ ديالها وقال لها ما تخليهاش تدخل عندك، كتخلي المرأة غير الزوج ديالها يغيب، تخلي المرأة الزوج ديالها يخرج وتدخل إلى بيته من يكره، ذلك حرام لا يجوز، المرأة آثمة إن فعلت ذلك. الحق الخامس من حقوق الزوج على زوجته ألا تنفق من ماله إلا بإذنه، ألا تنفق شيئا من ماله سواء كان دقيقا أو جليلا ولو يكون قدر قليل من الماء من المال، لا يجوز لامرأة أن تنفق شيئا من مال زوجها إلا بإذنه. الزوجة في الأصل هي اللي كتحافظ على مال الزوج ديالها، هذه هي الزوجة الصالحة تحافظ على مال زوجها، ما كتخرجش شي حاجة من مال الزوج ديالها، ما كتنفقش شي حاجة ولو في سبيل الله من مال زوجها إلا إذا كان يأذن. إلا عارف الزوج ديالها كيأذن، أعطاها إذن مطلق ولا أذن لها في تلك المسألة المسألة المعينة وقال لي لا بأس، ولو كان ذلك طعاما، ولو يكون ماكلة، ولو كان طعاما، ولو كان أكلا غير ماكلة، لا يجوز للمرأة تنفقها ولا تصدق بها ولا تعطيها لشي حد إلا إذا كان زوجها يأذن. إذا كانت عارفة ما كيبغيش فلا يجوز، ولو تعطي ذيك الماكلة لأمها، ولو تعطيها لأخوها وأختها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مصحح أيضا في صحيح أبي داود والترمذي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. من اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من بيت زوجها، دخل في هذا الكلام الفلوس والطعام وكل شيء. الصحابة سولوا استغربوا، قيل: ولا الطعام يا رسول الله؟ حتى الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير المال وأفضل مالنا هو الطعام. بمعنى الطعام من باب أولى، لا يجوز أن تعطيه المرأة إلا بإذن زوجها. وقد سبق معنا الحديث: وتحفظه في نفسها وماله، وتحفظه في نفسها وماله. كتحافظ على المال الزوج ديالها وما كتنفقش منه إلا إذا كان يأذن. بل أكثر من هذا، أعظم من هذا، لا يجوز للمرأة أن تنفق من مالها هي إلا بإذن زوجها. هذا الأمر هذا غريب عجيب، يقدر بزاف الناس يستغربوا منه. المرأة المال ديالها هي حقها، فلوسها، لا يجوز تصرف فيها إلا بإذن زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة وفي غيرها: ليس للمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها، تصرف شي حاجة من الفلوس ديالها إلا بإذن زوجها. بمعنى إلى المرأة تملك واحد المال ورتاته لعطاه ليها باها ولا أخوها، عندها مال ديالها وبغات تشري لباس أو مجوهرات أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تتصرف إلا بإذن زوجها. تقول لراجلها: بغيت نشري كذا، ويأذن لها عاد تشري. بغيت ننفق كذا، ويأذن لها عاد تنفق. لاحظوا، إلا كان المال ديالها وما تصرفش فيه إلا بإذن زوجها، فمال زوجها من باب أولى، لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها. ماشي معنى هذا الكلام أن المال ديالها كياخذوا ليها راجلها وكيملكوا راجلها ويولي ديالو، لا، هو مازال ديالها، ولكن هي محجور عليها في التصرف. المال راه ديالها وكتملكو، ولكن ما تصرفش فيه حتى يأذن ليها الزوج ديالها. هو الولي على مالها وعلى كل شؤونها. من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل، وأن تبتسم في وجهه، أن تدخل عليه السرور عموما، تزين ليه، تجمل ليه، تبتسم في وجهه، وهكذا. كما أن الزوج، وقد سبق معنا في الخطب الماضية من اللي تكلمنا عن الحقوق ديال الزوجة تجاه زوجها، الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته، ذكرنا من الحقوق الراجل واجب يتزين المرأة، كذلك العكس، وقد أشرنا إليه هناك وقلنا سيأتي بالتفصيل. كذلك العكس، المرأة واجب عليها تزين لزوجها وأن تتجمل له. وخاص المرأة تعرف واحد اللفتة مهمة جدا، يجب على المرأة أن تعلم أن تزينها لزوجها عبادة. تجمل الزوجة وتزين الزوجة لزوجها نوع من العبادات، عبادة من العبادات. لماذا؟ لأنها بذلك تعين زوجها على غض بصره، وتعين زوجها على صيانة فرجه، وتعين زوجها على الاستقرار في بيته. ملي كتزين ليه وكتجمل فيه، كتكون هي معينة للزوج على الطاعة، كتعاون الزوج ديالها على طاعة الله، وتعينه على الابتعاد والاجتناب لمعصية الله. كتكون هي سبب في غض بصره، سبب في صيانة فرجه، سبب في الاستقرار في بيته. فلا شك أن أنها بذلك مأجورة مثابة. إلى دارت هذا الشيء عندها أجر ثواب بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فتزينها لزوجها عبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح سنن ابن ماجه وقد سبق بلفظ وهذا لفظ آخر، قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، من تسرك إذا أبصرت. وسبق معنا الرواية الأخرى التي تسر إذا نظرت، من تسرك إذا أبصرت. إلى شفت فيها يدخلك الفرح والسرور، كتحس بالفرحة. لماذا؟ لأنك ترى فيها ما يعجبك، كتشوف الزوجة ديالك ذاك الشيء اللي كتبغي، فحينئذ تسر بالنظر إليها. من تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في نفسها ومالك. إذن فلا يحل للمرأة أن تتزين وتتجمل لأحد غير زوجها، تجمل خارج بيتها لغير زوجها من محارمها أو غيرهم من الأجانب، بل لا تتزين ولا تتجمل المرأة إلا لزوجها. الآن الأمر معكوس عندنا في زماننا هذا، المرأة تزين لغير زوجها ولا تتزين لزوجها، الزوج ديالها هو اللي ما تزينش ليه، وتتزين للأجانب. إلا بغت تخرج للشارع ليراها كل من هب ودب من الفساق والفجار وغيرهم، تتجمل وتتزين بأحسن الزينة وأفضلها، وفي البيت ديالها لا يرى منها زوجها ما يعجبه، لا يرى منها زوجها ما يسره، لا يراها إلا بثوب المطبخ، بالثوب الذي تطبخ به، فيه رائحة التوابل والأكل والشرب متسخ تتعلق به الأذران والأوساخ. هذه ليست زوجة صالحة. الزوجة الصالحة هي اللي كتزين الزوج ديالها، والجمال ديالها تظهره لزوجها لا لأحد آخر. علاش؟ لأن الذي يهمها والذي تحرص على إعانته على البر والتقوى هو زوجها لا غيره من الناس. فإذا المرأة حرصت على هذا الأمر فلن تشتكي بإذن الله من زوجها. كثير من النساء انفرط في هذا الشرط من الشروط وفي هذا الحق وتشتكي من زوجها، كتقول لك الزوج ديالي ربما يأتي متأخرا بالليل، ربما تشك فيه وتتوسوس عليه، ربما تقول الزوج ديالي بغي يتزوج ولا بغي يدير ولا عنده قرينة أو صديقة أو غير ذلك، وهي مفرطة في هذا الحق من الحقوق. إذن فلتحرص المرأة على هذا الحق الذي شرعه الإسلام للزوج وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأرغب فيه وحث عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، من حقوق الزوج على زوجته ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها، ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها. ممكن المرأة الزوجة يكون عندها مال ورثته أو من عمل أو غير ذلك، الشاهد المرأة عندها مال وهذا المال أنفقته على زوجها وعلى أولادها، شرت شي حاجة في الدار، شرت ماكلة، شرت شراب. فإذا وقع ونزل وصدر من الزوج في يوم من الأيام خطأ ما، تمن عليه بما أنفقت. لا يجوز للمرأة أن تمن على زوجها بما أنفقت عليه وعلى أولاده. يعني كيجي واحد اليوم من الأيام كتمن على الزوج ديالها داك المال اللي دارت، أنا شريت وأنا درت لك وأنا اللي عطيتك وما كان عندك والو وشريت لك كذا وعطيتك المال، وهذا أمر يقع بل يكثر في زماننا هذا. لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، فإن أقوال أقل أحوال ذلك أنه يبطل الأجر والثواب. إلى المرأة منت على الزوج ديالها بما أنفقت فإن ذلك يبطل الأجر والثواب. إلى هي ما منتش واحتاسبت أجرها على الله الله تبارك وتعالى وأخلصت في تلك النفقة لله عز وجل فهي مأجورة مثابة بإذن الله. ولكن لم نتع الزوج ديالها أقل أحوالها بعد إيذائه ذاته، زد على ذلك لا أجر ولا ثواب لها، أبطلت الأجر والثواب بذلك المن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمرأة إن فعلت ذلك حصل منها الأمران، جوج حوايج دارت، حصل منها المن وحصل منها الأذى. منت على زوجها بما أنفقت وآذته بكلامها، آذته بعباراتها الجارحة، لأن الزوج لا يحب ذلك. فإذا نفقت المرأة شي حاجة تحتسب الأجر ديالها عند الله ولا تذكر ذلك لزوجها، ما تذكرش المرأة قاع اللي بغات وجه الله تبارك وتعالى، لا تذكر ذلك لزوجها في يوم من الأيام، مع عمرها ما تقول لي أنا شريت كذا ولا درت كذا، لا تذكر لزوجها ذلك. تلك امرأة صالحة مأجورة مثابة بإذن الله تبارك وتعالى. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ لسانها عنه، أن تجتنب كل ما يؤذيه، أن تحفظ لسانها عنه. في الزمان ديالنا مع كامل للأسف أكثر الناس غيبة بالنسبة للمرأة، يعني المرأة الزوجة أكثر واحد كتغتاب وتتكلم فيه هو رجلها. إذا اجتمعت مع صديقاتها وصواحبها، إذا اجتمعت مع أقاربها، إذا اجتمعت مع أقارب زوجها، فأكثر من تشتكي منه ومن تغتاب وتتكلم عليه هو الزوج ديالها. كيفعل وكيترك وكيدير ودار ليا ومزير عليا وضغط عليا، أكثر من تتكلم فيه زوجها. لا تحفظ لسانها عن زوجها الذي هو في الأصل أقرب الناس إليها، أقرب الناس إليها في الحقيقة وفي الأصل هو الزوج ديالها. إلى لقيت المرأة كتكلم على الزوج ديالها فاعلم أن تلك المرأة مع كامل الأسف لا خير فيها، وأقصد بذلك نفي الكمال وقد يوجد أصله. هذه علامة من علامات الشر، أن تتكلم المرأة على زوجها، أن تتكلم الرجل، أن تتكلم الزوجة على من يعاشرها، على من له معها أولاد، على من عاش معها سنوات وكتغتاب وتتكلم فيه ويكون هو فاكهة مجلسها، ذلك مما يؤديه. إذن واجب على المرأة تحفظ اللسان ديالها عن زوجها وعن غيره. ولكن علاش قلنا عن زوجها؟ زوجها أولى بذلك. المسلم واجب عليه يحفظ اللسان ديالو عن كل أحد، ولكن المرأة مع الزوج ديالها ذلك في حقها آكد، الزوج ديالها آكد من غيره أن تحفظ لسانها عنه وألا تتكلم. فالشاهد واجب عليها تجتنب كل ما يؤديه، ما تغتابوش، ما تنممش فيه، ما تسبوش، ما تلعنوش، ما تشتموش، ما تسبش أولاده، ما تسبش والديه، ما تسبش الأقارب دياله. الشاهد أن تجتنب كل ما يؤديه، أي حاجة عرفتها كتغضبه وكتأديه واجب تجتنبه. اسمعي أيتها المرأة المسلمة لهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذي امرأة زوجتها في الدنيا بلسانها أو بغير ذلك إلا قالت زوجته من الحور العين في الجنة. لا تؤذيه قاتلك الله. الزوجة ديالو من الحور العين كتدعي عليها، كتقول لها لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أي امرأة كتأذي الزوج ديالها إلا وكتقول الزوجة ديالو من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، تدعو عليها، فإنما هو دخيل عندك، هو غي ضيف عندك في الدنيا، راه غي ضيف عندك، يوشك قريب يفارقك ويجي لعندنا، يوشك أن يفارقك إلينا. فالواجب على المسلمة أن تحرص على أن تجتنب كل أمر من الأمور مما يؤذي زوجها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا وملك بلادنا محمدا السادس لما تحبه وترضاه. اللهم انصره وأيده وسدده، اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.